اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا، يا حنان يا منان يا واسع الفضل والإحسان، يا حليما بمن عصاه، يا رحيما على من تناساه، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السريرة ولا يهتك السريرة، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أوابين لك أوابين إليك منيبين مستغفرين، اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا الركوع والسجود يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذلاته وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأعناق حملونا وإلى القبور صاروا بنا، إلى منكر ونكير يسألونا من لنا غيرك يا الله، من لنا غيرك يا الله، اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناث اليهود، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه أو شهادة على أعتابه، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا